تكلم عن المصارف، مصارف الزكاة. وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه بقوله سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل أو إلى من يوجد منهم. وقد علمت الأموال التي تجب فيها الزكاة، تكلمنا عنها، وقدر الزكاة يعني التي تخرج من كل صنف من الأصناف. وهذا الفصل معقود لمن يستحقها، فإن دفع زكاته لغير مستحقيها لفقد الشروط المعتبرة لم تبرأ ذمته منها. يعني لو أنا اديت الزكاة لواحد غني وأنا أعلم ذلك، هل يكون أكون بذلك قد أديت الزكاة؟ الإجابة لا، لا بد أن يكون واحدا من هذه الثمانية الذين ذكروا في الآية، والمستحقون لها هم الأصناف الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن، وهم ثمانية. النوع الأولاني يا جماعة أو الصنف الأول: الفقراء، وحد الفقير يعني تعريف الفقير هو الذي لا مال له ولا كسب له، يعني لا يستطيع أن يتكسب، يبقى قاعد في توة كده ويقدر يشيل الطوب، وبعد كين يقول لك أنا عايز من فلوس الزكاة أنا فقير. لا، انزل اشتغل، أو له مال أو كسب ولكن لا يقع موقعا من حاجته، كمن يحتاج إلى 10 دنانير مثلا ولا يملك إلا 2 درهم، جزء صغير خالص لا يذكر، وهذا لا يخرجه عن اسم الفقير أو عن حد الفقير. وكذا ملك الدار التي يسكنها، يعني واحد فقير بس قاعد في بيت ملكه، فهل أقول ده طالما سكن في بيته يبقى ما يبقاش فقير؟ لا، طالما هو أصلا لا مال له لا كسب له أو له مال يسير جدا يبقى فقير. والثوب الذي يتجمل به، واحد عنده 3-4 كده جلابيب قمصان ليزوق بيهم بس هو فقير يبقى يأكل. وكذا العبد الذي يخدمه، عنده عبد، هل نقول له لازم تبيع العبد ده؟ لا، فهو فقير يأخذ من مال الزكاة. عليكم السلام. قال ابن كبي: لو كان له مال على مسافة القصر يجوز له الأخذ يعني من مال الزكاة إلى أن يصل إلى مال، يعني واحد رجل في مصر وعنده مال في مصر، جاء السويس هنا وفقد ماله، فهو فقير في السويس ولكنه في القاهرة يا جماعة غني، فيأخذ في السويس هنا من مال الزكاة حتى يصل إلى ماله، يسافر ويجيب ماله. ولو كان له دين مؤجل فله أن يأخذ كفايته إلى حلول الدين، يعني واحد راجل عايز من واحد مثلا 1,000,000 جنيه ولكن عشان يحصل على المليون جنيه بينهم قضية كبيرة جدا، وهيتحكم بعد 5 شهور وهيحصل على هذا المال. ولكن دلوقتي العبرة باليوم، فقير لا مال له يأخذ من ملكه. ولو قدر على الكاف بيقدر يشتغل، فلا يعطى من مال الزكاة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا حظ فيها لغني، يعني لا حظ للزكاة أن يأخذ الزكاة غني، ولا لذي مرة سوي يعني قوي، وفي رواية: ولا لذي قوة مكتسب، يعني رجل يستطيع أنه يعمل. ولو قدر على الكسب يقدر يشتغل، ولو قدر على الكسب إلا أنه يعمل أو مشتغل بالعلوم الشرعية يحصل أيضا على مال الزكاة. يعني هو عنده قدرة على الكسب ولكن متفرغ لطلب العلم، بحيث أنه لو خرج هينقطع عن التحصيل، يعطى من مال الزكاة. ولو أقبل على الكسب لانقطع عن التحصيل، يعني تحصيل العلوم الشرعية، حلت له الزكاة على الصحيح المعروف. يبقى المسألة فيها خلاف، فيها 3 وجوه: الصحيح أنه يأخذ من الكسب من الزكاة، وقيل لا يعطى مطلقا ويتكسب، ما يأخذش منها ويشتغل، وقيل إن كان نجيبا يرجى تفقهه ونفعه استحقه وإلا فلا. يبقى عندنا القول الصحيح الذي صححه النووي وغيره: طالما هو مشتغل بالعلوم الشرعية وكان فقيرا لا مال له، لا يؤمر بالخروج للتكسب ويعطى من مال الزكاة. وكثيرا ما يسكن المدارس من لا يتأتى منه التحصيل، بل هو معطل لنفسه، كسلان مش قادر يحصل، فهذا لا يعطى بلا خلاف ولو كان مقبلا على العبادة، ولكن الكسب يمنعه عنها وعن أوراده التي استغرق بها الوقت، فهذا لا تحل الزكاة لأن الاستغناء عن الناس يروح. يعني بيقول لنا يا جماعة فرق بين واحد انقطع لتحصيل العلوم وواحد ثاني انقطع للعبادة، بتاع العبادة ده مش هياخد، لا يأخذ من مال الزكاة، وأما الذي انقطع لتحصيل العلوم يأخذ من مال الزكاة، لأن الذي يتعلم نفعه متعدي، نفعه متعدي، يعني حينتفع بعلمه وينتفع الناس بعلمه، مش كده يا جماعة؟ النفع بتاعه متعدي إلى الغير. ولو لم نفعل ذلك ونزيل ذلك لضاع العلم. النهارده عندنا المشايخ كثير منهم بيتقاضى على الدرس أو على الخطبة، فهذا المال الذي يأخذ منه أو يأخذه إنما يعينه على الإيه؟ على أن يحصل وعلى أن يقرأ وينقطع للتعلم. فلو خرج هذا بحثا عن الأرزاق والتكسب، فمعنى ذلك أن الكسب يستغرق وقته كله، وبالتالي لا يكون له وقت للتحصيل ويضيع فيه. عشان كده أجازوا لطالب العلم ولم يجيزوا لطالب العبادة. اللي منقطع للعبادة ده نفعه غير متعدي، نفعه غير متعدي. واعلم أن الفقير المكتفي، أنا كتبت هنا المكفي عندكم المكفي، المكتفي بنفقة من تلزمه نفقته، الفقير الذي يكتفي بالنفقة التي تنفق عليه، وكذلك الزوجة المكفية، تيجي المكفي برضو يا جماعة، المكفية بنفقة زوجها لا يعطيان، يعني ولد فقير ولكن أبوه بينفق عليه، يكفيه حاجته، يكفيه حاجته، فهذا لا يأخذ من مال الزكاة. كما لو وقف على الفقراء كما لو وقف على الفقراء وأوصى لهم فإنهما لا يعطيان على الصحيح. لو أنا قلت المال ده موقوف للفقراء، أدي أنا عندي مثلا بيت بيطلع لي 5000 جنيه، هذا البيت وقف للصرف على الفقراء، فهذا الذي يأخذ من أبيه ما يكفيه، وهذه المرأة التي يقوم عليها زوجها فليس لهما أن يأخذ من هذا المال. ومحل الخلاف في مسألة القريب، إذا في خلاف في مسألة القريب الذي لا يجب عليك نفقته، أخوك اللي تجوز واستقل الحياة، أختك، ولد عمامك، عمك، هؤلاء الأقارب، هل يأخذون من مال الفقير؟ يخدم النصاب بتاع الفقير. وفي مسألة القريب إذا أعطاه غيره، إذا أعطاه غير من تلزمه النفقة من سهم الفقراء أو المساكين، وأما من تلزمه النفقة فلا يجوز لها له دفعها إليه قطعا، لأنه بذلك يدفع عن نفسه النفقة فترجع الفائدة إليه. يعني دلوقتي واحد راجل، هل يمكن أن يخرج زكاة المال إلى أبيه وأمه؟ الإجابة لا. هل يجوز أن يخرج زكاة المال إلى أبنائه الصغار؟ الإجابة لا. هل يجوز أن يخرج زكاة المال إلى امرأته؟ الإجابة لا، لأن هؤلاء يجب عليه أن ينفق عليه، النفقة لازمة عليه. إنما لو كان ابنه كبر وتجوز وخلف واستقلت حياته، ما أصبحتش النفقة على الوالد واجبه، فجاز أن يعطيه على الصحيح من مال الزكاة، من ماله. شوف فقير حيزيل أخوك الذي استقل بحياته وهو صغير، انتقل في الكفالة إليك بعد موت الوالد، أبوك مات وسب لك إخوات صغيرين، النفقة عليهم واجب. إنما لو كبروا واستقلوا بحياتهم يا جماعة، يبقى النفقة ليست واجبة عليهم، فإن كان فقيرا يعطى من ماله. النفقة واجبة على أبوك بالوالد، ما النفقة من الولد على أبيه واجبة، وإخواته تنتقل النفقة على طول عليه. الصمت الثاني المساكين، والمسكين الذي يملك ما يقع موقعا من كفايته ولا يكفيه، بأن كان محتاجا إلى 10 وعنده 7. يبقى الفقير من لا مال له ولا قدرة على الكسب، أو له مال ولكن مال يسير، 2 من 10، درهمين إلى 10، يجو 10 ومع 2. أما المسكين فيملك مالا ويقع منه موقعا خلاص، ولكن لا يكفي، زي مثلا 10 ومع 7. وكذا من يقدر أن يكتسب حتى لو كان تاجرا وكان معه رأس مال تجار وهو النصاب، جاز له أن يأخذ ووجب عليه أن يدفع زكاة ماله نظرا إلى الجانب. يعني واحد معاه مثلا 30,000 جنيه، بيشغلهم، ولكن عنده أولاد كثير يقوم على رعاية أبيه وأمه، بيدخلوا له مثلا في الشهر 1000 جنيه، ولكن احتياجه نتيجة مثلا لأمه وأبوه بهما مرض ومحتاجين علاجه وولاده والكلام ده، محتاج 1500، فهذا لا نقول له خذ مالك وأنفقه، لا، هذا مسكين يعمل في التجارة التي تحقق له شهريا الألف، فيأخذ الباقي من مال يا جماعة من مال الزكاة ويعد مسكينا. طيب بعد مرور الحول، ما هو المال اللي بيتاجر فيه دوت بالغ للنصاب، يعمل ايه؟ يطلع هو زكاة المال، يبقى هياخد بصفته مسكين وهيخرج زكاة مال بصفته مالك يا جماعة للنصاب. وممكن ياخد زكاة ماله؟ لا، يخرجها، لأنه لو أخذها كأنه لم يخرج كده؟ ولكن لا يأخذ من مال الزكاة، مال الزكاة بتاعه يطلعه ويأخذ هو من مال الزكاة. عامل زي ايه؟ زي الفقير الذي يأخذ زكاة الفطر. طب انا بديله وانت بتديله، تكون عنده خلاص كده طعاما يكفيه ليوم العيد، ليلة العيد اصبح عنده طعام كافي، هيخرج الله بارك ثوابت، هيخرج، لان احنا قلنا شرط الاخراج انه يبقى عنده طعام زائد عن حاجته ليلة العيد ويوم الايه ويوم العيد. طب ما عنده اصبح عنده، يبقى يخرج وهكذا، هيخرج طبعا طاعا عن كل رأس. نعم. تعطى للمحتاج. واعلم ان المعتبر من قولنا يقع موقعا من كفايته المطعم والمشرب والملبس وسائر ما لا بد له منه على ما يليق بالحال من غير اسراف وتقصير. قلت وقد كثر الجهل بين الناس ولا سيما في التجار الذين شغفوا بتحصيل هذه المزبلة للتلذذ بأكل الطيب ولبس الناعم والتمتع بالنساء الحسان والسراري إلى غير ذلك، وبقى لهم بكثرة مالهم عظمة في قلوب الأراذل من المتصوفة الذين اشتهر عنهم أنهم من أهل الصلاح المنقطعين لعبادة ربهم، وقد اتخذ كل منهم زاوية أو مكانا يظهر فيه نوعا من الذكر، وقد لف عليهم من له زي القوم، وربما انتمى أحدهم إلى أحد رجال القوم كالأحمدية والقادرية وقد كذبوا في الانتماء، فهؤلاء لا يستحقون شيئا من الزكوات اللي احنا قلنا يا جماعة ايه من انقطع للعباد، ولا يحل دفع الزكاة اليهم، ومن دفعها اليهم لم تقع الموقع وهي باقية في الذمة. وأما بقية الطوائف وهم كثيرون كالقلندرية والحيدرية فهم أيضا على اختلاف فرقهم، فيهم الحلول أو الحلولية والملحدة، وهم أكثر من اليهود والنصارى. فمن دفع إليهم شيئا من الزكوات أو من التطوعات فهو عاص بذلك، ثم يلحقه بذلك من الله العقوبة إن شاء. ويجب على كل من يقدر على الإنكار أن ينكر عليهم، وإثمهم متعلق بالحكام الذين جعلهم الله تعالى في مناصبهم لأظهار الحق وقمع الباطل وإماتة ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بإماتته، والله أعلم. هي هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي علمه. والصغير إذا لم يكن فرع، الصغير إذا لم يكن له من ينفق عليه، قيل لا يعطى لاستغنائه بمال اليتامى من الغنيمة، غنيمة بتاعت الحرب يا جماعة، والأصح أنه يعطى، يعني يعطى من مال الزكاة، فيدفع إلى قيمه، قيمه يعني من يقوم على تربيته، لأنه قد لا يكون في نفقته غيره، ولا يستحق سهم اليتامى لأن أباه فقير. قلت أمر الغنيمة في زماننا هذا قد تعطل في بعض النواحي لجور الحكام، فينبغي القطع بجواز إعطاء اليتيم إلا أن يكون شريفا، شريفا يعني بينتسب لأهل البيت فلا يعطى، وإن منع من خمس الخمس على الصحيح. يعني الفقير العي اليتيم الذي لا أب له هل يأخذ من مال الزكاة؟ هناك قول لا يأخذ، ويأخذ من سهم اليتامى في الغنائم. قول الثاني لعل الفتوى يأخذ. طب المال ده هو اللي ياخده؟ لا، مش هو اللي ياخده، قيم، القيم بتاعه اللي قايم على تربيته هو الذي يأخذ هذا المال ليربيه به. الصنف الثالث العامل، يعني العامل على الزكاة الذي يقوم بجمعها، وهو الذي استعمله الإمام على أخذ الزكوات ليدفعها إلى مستحقيها كما أمره الله تعالى، فيجوز له أخذ الزكوات بشرطه، أخذ الزكاة بشرط، لأنه من جملة الأصناف في الآية. ولا حق للسلطان في الزكاة، السلطان ما يخدش، ولا لوالي الأقل ما يخدوش، ولا القاضي، بل رزقهم إذا لم يتطوعوا من خمس الخمس المرصد للمصالح العامة. يعني في عندنا هنا من الغنائم يا جماعة جزء من هذا المال وهو الخمس يصرف في المصالح العامة، يأخذ منه الوالي راتبه وكذلك القاضي إلى غيره. وكذا شرط العامل أن يكون فقيها في باب الزكاة. العامل اللي هياخذ منها، العامل يعني الموظف اللي هيقوم بجمع الزكاة، يشترط فيه يا جماعة أن يكون فقيها في باب الزكاة حتى يعرف ما يجب من المال وقدر الواجب والمستحق من غيره. وإيه تاني؟ أن يكون أمينا حرا، لأنها ولاية، فلا يجوز أن يكون العامل مملوكا ولا فاسقا. خلاص، كشربة الخمر، كشربة الخمر والمكثة وأعوان الشيطان. قاتل الله من أهدر دين الله الذي شرعه لنفسه وأرسل به رسله وأنزل به كتبه أو كتابه. ويشترط أيضا أن يكون مسلما، لا تتخذوا بطانة من دونكم. قال عمر لا تأمنوا، لا تأمنوهم وقد خونهم الله تعالى، ولا تقربوهم وقد أبعدهم الله تعالى. وقد ذكرت تتمة كلام عمر، وقد ذكرت تتمة كلام عمر وما سبب في كتاب قمع النفوس، وهو ما لا يستغنى عنه. قال الموردي إذا عين له الإمام شيء يأخذه ولم يشترط الإسلام، قال النووي في ذلك نظر. قلت ما قاله النووي ضعيف جدا، يعني لازم يكون مسلم يا جماعة، ولم يذكره فيما أعلم غيره. وكيف يقول ذلك حتى يشل الكافر على المسلم سبيل، وقد قال تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولا سيما في زماننا هذا الفاسد. وقد رأيت بعض الظلمة، وقد صلت بعض أهل الذمة على أخذ شيء بالباطل من مسلم، فأوقفه موقف الذلة والصغار. والصواب الجزم بعدم جواز ذلك، ولا خلاف أن يصنع، ولا خلاف أن ما يصنع هؤلاء الأمراء من ترتيب ديون ذمي على إقطاعه، من ترتيب ديوان ذمي على أقطاعه ليضبط له ماله ويتسلط على الفلاحين وغيرهم، فإن ذلك لا يجوز والله أعلم. بص يا جماعة، شرط العامل وهو الذي استعمله الإيه؟ الإمام. يبقى مين اللي عينه؟ الولي، الإمام الحاكم. يبقى لما يجي واحد يتطوع في جمع الزكاة يقول لك أنا هاخد سهم العاملين عليه، نقول له لا يا بابا ما ينفعش، أنت متطوع ولا معين من قبل الحاكم؟ يقول لك متطوع. طالما متطوع يبقى لا حق لك في الزكاة، فإن الأمر يتعلق بالمعين، بالمعين، المعين الذي عينه ولي الأمر هو ده اللي يأخذ منه. خلي بالنا علشان بعض الناس بيتخيل إن له حق في مال الزكاة، نقول له لا مش أنت، ده اللي استعمله الإمام، اللي جابه وعينه الإمام علشان يعمل في جمع الزكاة، فهذا له حق فيها. طبعا لازم يكون فقيها في باب الزكاة علشان يعرف هياخد امتى وياخد ايه، ان يكون امينا مش حرام، ان يكون حرا، لان العبد انما يستعمله سيده فلا يستقل بنفسه في عمل، كذلك أن يكون مسلما لأنها ولاية ولا تسليط للكافر على المسلم. الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم. للآية الكريمة ويعني عند الحاجة إليه فيعطون لاستمالة قلوبهم، والمؤلفة قلوبهم ضربان، ضربان، المؤلفة قلوبهم ضربان. مسلمون وكفار، فلا يعطى الكافر من الزكاة بلا خلاف لكفره. وهل يعطون من خمس الخمس لو تقسيم الغنائم؟ قيل نعم، لأنه مرصد للمصارف، وهذا منه. والصحيح أنهم لا يعصون شيئا البتة، لأن الله قد أعز الإسلام وأهله عن تآلف، عن تأليف الكفار، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أعطاهم حين كان الإسلام ضعيفا، وقد زال ذلك والله أعلم. وأما مؤلفة الإسلام فصنف دخلوا في الإسلام ونيتهم ضعيفة فيعصون تأليفا ليثبتوا، وصنف آخر لهم شرف في قومهم نطلب تأليف إسلامهم إسلام نظائرهم، وصنف إن أعطوا جاهدوا بما يليهم، جاهدوا من يليهم أو يقبضوا الزكاة من مانعيها، والمذهب أنهم يعطون. يبقى شرط يا جماعة في المؤلفة في قلوبهم أن يكونوا من الإيه؟ من المسلمين. عندي الحقيقة حتة بيضة، أعتقد إن ده بيتكلم عن الصنف الخامس اللي هو في الرقاب. وفي الرقاب للآية الكريمة وهم المكاتبون. العبد اللي عايز يأخذ حريته بيكاتب صاحبه، يقول له مثلا أنا ثمني كام؟ يقول له ثمنك 1000 جنيه، يقول له طيب من النهاردة أي شغل هشتغله هديك فلوسه، يبقى المال اللي انت هتاخده دوت عبارة عن ايه؟ جزء من ثمني. يظل ياخد منه إلى أن يستوفي المبلغ ويعطيه حريته، ده المكاتب. العبد يا جماعة طول ما هو عبد كل شغله بيعود لسيده، عامل زي واحد مأجر بيت، اللي هم يا جماعة زي ما قلنا عبد أراد حريته، قبل ما يطالب بالحرية هو عبد. يعني ايه عبد؟ يعني عمله يعود على سيده، إنما أول ما يطالب بحريته يبقى كل كسب دخل إنما هو له، يعطيه لسيده ثمنا لحريته. خير، طيب لأن غيرهم من الأرقاء لا يملكون، فيدفع إليهم ما يعينهم على العفو بشرط ألا يكون معه ما يفي. ما يفي عندكم بنجومه، ما يفي بنجومه يعني بثمنه حتى يكون حرا. ويشترط كون الكتابة صحيحة، يعني مش بيتلاعب جزء وبعد يقول لك لا هرجع ثاني زي ما انا. ويجوز صرف الزكاة اليهم قبل حول النجم على الأصح، يعني قبل مرور الحول يا جماعة. ولا يجوز صرف ذلك إلى سيده إلا بإذن المكاتب، يعني يقول ادفعوا الفلوس ده لسيد، إنما لأ يبقى لا يعطى السيد حتى يتحرر هذا. ولكن إذا دفع إلى السيد سقط عن المكاتب بقدر المصروف إلى السيد، يعني هو اداله من 1500 وانا اديت له 500 الباقيين خلاص. لان من ادى بين غيره بغير اذنه برئت ذمته والله اعلم. انا عايز منك 1000 جنيه، واحد راح دافعها من غير ما يستشيرني، يبقى سقط الدين. الصنف السادس الغارمون للآية، غارمون اصحاب الديون يا جماعة. والدين على 3 أدرب. الاول الدين الذي لزمه لمصلحة نفسه فيعطى من الزكاة ما يقضي به دين، يعني واحد أصابته رفاقة، مريض، أنفق على نفسه واقترض ديونا، هذا يعطى من مال الزكاة. وإن كان دينه في غير معصية، بشرط أن يكون في غير معصية. والإسراف في النفقة حرام، يعني هذا الدين يشترط أن يكون عنده ما يقضي منه دينه، فلو وجد ما يقضي منه من نقد أو عرض فلا يعصى على الأظهر لقدرته على الوفاء. يبقى يشترط يا جماعة ألا يكون عنده ما يقضي، يبقى اكتبوا ألا في هنا نفي نمسي موجودة؟ نعم. يبقى يشترط ألا يكون عنده ما يقضي منه دينه، فلو وجد ما يقضي منه نقدا أو عرضا فلا يعصى على الأظهر لقدرته على الوفاء. ولو وجد ما يقضي بعض الدين أعطي الإيه؟ الباب. علي 2000، معي 1000، أدفع 1000 وأخذ 1000 التانية. ولو كان يقدر على الاكتساب فالأصح أنه يعطي، يعني ممكن اشتغل وسدد على 2-3 لأخذ، لأنه لا يقدر على الوفاء إلا بعد زمن وفيه ضرر له ولصاحب الدين. وهل يشترط أن يكون الدين حالا؟ يعني الدين عندنا حال ومؤجل، أنا علي دين بس بعد 6 شهور هدفعه، علي دين بس المفروض أدفعه بكرة، هل هذا شرط أن يكون الدين حالا حتى أعطيه الزكاة؟ فيه خلاف. صحح الرافعي أنه لا يشترط حلوله، يعني من شرط أن يكون قد حل. وصحح النووي اشتراط الحلول، يعني لأن الرجل اللي عليه دين كمان 6 شهور المولى سبحانه وتعالى يسر، قد يكون بعد 6 شهور قد جمع مالا من اكتسابه يغطي دينا خلاص. ولذلك اشترط النووي أن يكون الدين يا جماعة حالا دلوقتي، علي دين المفروض أدفعه بكرة الصبح، يبقى أخذ من مالي زكاة. نعم. الضرب الثاني، النوع الثاني من الدين، الدين الذي لزمه لإصلاح ذات البين، ويعني تباين طائفتين أو شخصين، وخاف من ذلك فاستدان طلبا للإسحاق للإصلاح وإسكان الفتن، وذلك بأن تمارى طائفتان على قتيل ولم يظهر القاتل فتحمل الدية، لذلك فقضى دينه فيقضى دين من سهم الغارمين إن كان فقيرا أو غنيا، بعقار قطعا وكذا بعروض وكذا إن كان غنيا بنقد على الصحيح. يبقى نوع ثاني من أنواع الدين، الدين الأولاني أن أنفقت المال ليس في معصية ولكن في مصلحة نفسي، فهذا آخذ بشرط أن لا يكون لي مال. طيب إذا كان هذا الدين حال باتفاق بين الرافعي والنووي يأخذ. طب إذا كان آجلا لست عليه ويبقى اختلفوا، فالرافعي قال يأخذ والنووي قال لا يأخذ إلا إذا حل عليه الدين. النوع الثاني دين بسبب الإصلاح بين الناس، يعني اثنين اختلفوا في مسألة، دخل واحد ودفع مال علشان يهدي النفوس ولا تترتب على ذلك معاصي، فهذا يأخذ حتى لو كان يا جماعة غنيا، حتى لو كان غنيا. الضرب الثالث الدين الذي لزمه بضمان وله أحوال، أحدها أن يكون الضامن والمضمون عنه معسرين فيعطى الضامن ما يقضي به الدين. الحالة الثانية أن يكون موسرين فلا يعطى. الحالة الثالثة أن يكون المضمون عنه موسرا والضامن معسرا فإن ضمن بإذنه لم يعطى وإن ضمن بغير إذنه أعطي على الصحيح لأنه لا يرجع عليه. عايز يقول لي واحد على دين بس واحد ضمن، يعني انا واخد دين مثلا من واحد وقلت له فلان هيضمنني، لو الاثنين فقراء هندي الضامن لان الفلوس هتدفع، لو الاثنين اغنياء مش هنديهم حاجه. لو كان المضمون موسرا والضامن معسرا فان ضمنه باذنه، يعني قال له ايه انا هضمنك باذني، يعني هستأذنك في انك تضمنني، فهذا لا يأخذ وإن ضمنه بغير إذنه أعطي على الصحيح. يعني يعني الضامن راح لي المضمون وقال له إن أنا بإذن لي أن أكون لك ضامنا، خلاص كده يبقى في الحالة دي يا جماعة لا يعطى، أما إذا ضمن بغير إذنه فإنه يعطى على الصحيح، لأنه هيروح يقول له تعالى أنا ضمنتك ادفع، يقول له انا مالي موالك، انت جيت لي انا شفتك خلي بالك انا هضمن باذني، انت دلوقتي عليك دين 1000 جنيه وانا قلت لك ايه رايك هضمنك خلاص موشي. طب ما انا غني، صاحب اللي عليك الدين ده غني يبقى هيلزم بدفع الدين، انما انا ضمنته من غير اذنه، ضمنته في السداد من غير اذنه، هيقول لي الله انا ما اعرفكش، فعشان كده ياخذ من مال الزكاة. الحالة الرابعة أن يكون المضمون معسرا فيعطى المضمون ولا يعطى الضامن على الأصح. واعلم أنه إنما يعطى الغارم عند بقاء الدين، فأما إذا أداه من ماله فلا يعطى من الزكاة. يعني دفعت الدين اللي علي أرجع وأخذ من مال الزكاة ما ينفعش، لأنه لم يبقى غارما، وكذا لو بذل ماله ابتداء لم يعطى، بدل يعني دفع فلوسه الدين اللي عليه خلاص مش هيعطى من مال الزكاة لأنه ليس بغارم والله أعلم. ولو كان شخص عليه دين فقال المدين لصاحب الدين ادفع إلي عن زكاتك حتى أقضيك دينك، ففعل أجزأه من الزكاة. خلي بالك مسألة مهمة دي، ولا يلزم المدين الدفع إليه عن دينه. يعني أنا دلوقتي غارم وأنت عايز مني فلوس، قلت لك طب اديني من فلوس الزكاة بتاعتك عشان أسد لك، فإن فعل أجزأه. وقال لي ولا يلزم المدين الدفع إليه عن دينه. ولو قال صاحب الدين أقبض ما عليك لأرد أرده عليك من زكاتي، ففعل صح القضاء. تاني، لو قال صاحب الدين اقبض ما عليك لأرده عليك يعني اديني عشان ارد لك، صح هذا القضاء ولا يلزمه رده، فلو دفع اليه وشرط الا يقضيه ذلك عن دينه لم يجزئه ولا يصح قضاؤه به، ولو نواياه بلا شرط جاز وان كان عليه دين. قال بصوا يا جماعه، العلاقه بين المدين والدائن، انا عندي فلوس وعايز منك 1000 جنيه، هل يجوز ان انا اديك زكاه المال علشان ترجع حالي تاني سدادا للدين؟ يجوز. هل يجوز للمدين يقول لي اديني علشان اقضيك دينك فياخذ ويقضي دينه؟ يجوز. خلي بالك، انما الحاله الاخيره اللي هي لو كان عليه دين فقال جعلته عن زكاتي لا يجزئه على الصحيح، يبقى المسألة دي فيها خلاف. يعني ايه؟ انا عايز منك 1000 جنيه، فروحت جاي اسقطت 1000 جنيه من فلوس زكاتي، انا علي زكاة هطلعها 1000 جنيه، رحت حطيتها في جيبي وقلت مش هطلعها، والالف اللي عندي فلان دي هعتبرها من زكاة المال. السؤال ده متجرد، واحد عايز من واحد فلوس وقال له بدل ما هاخد منك الفلوس خلاص هعتبر ان الفلوس دي هي فلوس زكاة، فهل يصح ذلك؟ لا يجزئه على ايه يا جماعة؟ حتى يقبضه ثم يرده اليه، لازم القبض الفقيد يقبض المال وبعدين يرجعه. وقيل يجزئه كما لو كان وديعة، ولو كان له ماشي يا جماعة كده، قيل يجزئ. يبقى عندنا في المذهب قول صحيح بعدم الإجزاء، ويشترط القبض ان الفقير يقبض حتى يدفع. القول الثاني اللي يا جماعة بالجواب، ولو كان له عند الفقير حنطة وديعة فقال كل نفسك كذا وكذا ونوى زكاة، ففي إجزائه عن الزكاة وجهان: وجه المنع لأن المالك لم يوكله، فلو كان الفقير وكيلا بالشراء فاشتراه وقبضه فقال الموكل خذ لنفسك ونواه عن الزكاة أجزأه ولا يحتاج إلى وكيل. بصوا يا جماعة المسألة دي، المسألة دي يا جماعة بيقول لنا لو أنا أصلا مدي فقير حنطة، مديله قمح مثلا أو شعير على أنه وديعة، وقلت له يا عم كل منها كذا وكل منها 10 كيلو مثلا، وأنا نويت بذلك أن هذا المال إنما هو زكاة، هل يجوز أو لا يجوز؟ وجهين: وجه أنه يجوز ويجزئه، والوجه الثاني أنه لا يجزئه. أما لو كان هذا الفقير وكيلته بالشراء، روح اشتري لي طن مثلا حنطة جهولي، وبعدين قلت له طب خذ لنفسك كذا فخد، وجعلت ذلك زكاة أجزاءه، والله أعلم. الصنف السابع في سبيل الله للآية، وهم الغزاة الذين لا رزق لهم، جماعة المتطوعين يا جماعة في الفيء، وأصحاب الفيء يسمون المرتزقة، أصحاب الفيء يسمون المرتزقة، ولا يصرف شيء من الصدقات إلى الغزاة المرتزقة، يعني العسكري اللي بياخد مرتب لا يصرف له هذا من هذا الباب، ولكن المتطوع يصرف له من هذا الباب، كما لا يصرف شيء من الفيء إلى المتطوعة. جماعة المتطوعين لا يصرف شيء من الفيء إليهم، ولو عدم الفيء لم يعطى المرتزقة من الصدقات على الأصح. طيب، الفيء هو زي المرتب الذي نعطيه لأصحاب المجاهدين. يعني في عندنا هنا موضوع وهو هل يجوز إن أنا أنفق من هذا في هذا الماء في هذا السهم بتاع في سبيل الله على بعض الأمور زي بناء المستشفيات وتعبيد الطرق والإنفاق على بناء مستشفيات ومدارس وإلى غيره من وجوه الخير المختلفة. هذا التوسع ذهب إليه بعض أهل العلم، ولكن على المذهب عندنا أن هذا المصرف إنما يتعلق بالغزاة. نعم، بالنسبة للفيء هو السهم بتاع المجاهدين فيصرف للمرتزقة، وأما المتطوع فيأخذ من مال الزكاة. ابن السبيل للآية وهو المسافر، وسمي لذلك بذلك أو سمي به لملازمته السبيل وهو طريق، ويشترط أن لا يكون سفر في معصية فيعطى في سفر الطاعة قطعا، وكذا في السفر المباح كطلب الضالة على الصحيح، خرج ضع منه حاجة راح يسافر يدور عليها، ويشترط ألا يكون معه ما يحتاج إليه، ألا يكون معه ما يحتاج إليه فيعطى من لا مال له أصلا، وكذا من له مال في غير البلد المنتقل إليه ده يأخذ من مال الزكاة. طيب هنكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. الأسبوع الجاي إن شاء الله نخلص بقى موضوع الزكاة ويبقى هندخل على الصيام على طول إن شاء الله. نعم، هذا قول لبعض أهل العلم، قال هو في سبيل الله، ولكن قول الجمهور في المسألة يقصد بهم اللي يا جماعة الجنود العساكر يعني.